الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا درس الأمس إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. قال: من الإيمان به وبكتبه، الإيمان بالله لأن القرآن كلام الله يدخل في صفته ويدخل في الإيمان بالله. قال: وكتبه، لأن القرآن من كتب الله عز وجل المنزلة. ثم قال: الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. هذه من المسائل الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، وهي المسألة الأولى العلو، ثم مسألة الرؤية، ثم مسألة القرآن أو كلام الله. وهذه هي أم المسائل الثلاث، اللي هي مسألة الكلام، وهي التي حدثت فيها الفتنة العظيمة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، حيث اشتد أمرها وحصل امتحان لأهل العلم فيها، وقتل بعض أهل العلم مثل البويطي صاحب الشافعي، قتل في السجن بسبب هذه المسألة، حتى جروه بسلاسله وألقوه في حفرة، وهو من هو في الفقه، يعني لا يعرف بعد الشافعي أفقه منه، من البويطي رحمه الله تعالى، وهذا يقر به الشافعية أيضا. ومن الذين قتلوا أيضا فيها مثل نعيم بن حماد شيخ البخاري أيضا وغيره. وكان الإمام أحمد أوشك أن يهلك في هذه المسألة، أن يقتل، عندما امتحنوا الناس بعد موت العلماء الكبار، لأن من العلماء الكبار لشيخ الإمام أحمد يزيد بن هارون العبدي، وكان أعمى، وكان المأمون يريد أن يمتحن الناس في هذه المسألة العظيمة، فأرسل وزيره إلى يزيد بن هارون يقول: إن المأمون أمير المؤمنين يريد أن يدعو الناس أو يحمل الناس على أن يقولوا أن القرآن مخلوق. فلما جاء هذا الرسول إلى يزيد بن هارون قال له: إذا اجتمع الناس في الدرس وسألتك فأجبني. هذا الغبي الأحمق جلس في الدرس، فلما توسط الدرس واجتمع الناس قال يزيد: يا فلان، أنت تقول تزعم أنك جئت رسولا من عند أمير المؤمنين، فماذا تريد؟ قال له: أن أمير المؤمنين يريد أن يحمل الناس على أن يقولوا أن القرآن مخلوق. قال: كذبت عدو الله، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على الكفر، من يقول أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، وأمير المؤمنين ما يحمل الناس على الكفر. فانطفأت هذه الفتنة إلى أن مات يزيد. فهذا من ذكائه رحمه الله، أنه أمام الناس كلهم حتى يسمعوا الناس كل الفتوى، حتى لو أراد أن يجرؤ أن يحمل الناس عليها فيعلمون أن العلماء أفتوا بأنه كافر من يقول هذا الكلام. فيزيد بن هارون هو من أئمة الإسلام، وهو من شيوخ البخاري وأحمد، وكذلك الفتن إذا ذهب العلماء تبدأ تخرج بعض الفتن ويمتحن فيها، ويثبت من يثبت فيها أيضا من أهل العلم. فالإمام أحمد ثبت فيها فأصبح إمام أهل السنة في تلك المحنة، حتى أصبح كل من ينتسب إلى السنة وإلى اتباع الأثر واتباع الحديث ينتسبون إلى الإمام أحمد، يقولون الإمام أحمد إمام أهل السنة، فتجده يقول مثلا: أنا في العقيدة على طريقة الإمام أحمد، ومذهبي شافعي مثلا، ولا مذهبي مالكي، لكن يقول أنا على السنة على طريقة أحمد، يعني خلافا للجهمية. فلذلك اشتهر بها رحمه الله. القول بأنه غير مخلوق وأنه سور وآيات وحروف وكلمات كما هو صفات الله عز وجل كلها كذلك، هي غير مخلوقة، فالصفة لو كانت مخلوقة لكان الموصوف مخلوقا أيضا. هم قالوا أن القرآن مخلوق، فقيل لهم: إذن لا بد لأن الذي تكلم به مخلوق، لأن الكلام لا يوجد هكذا بدون متكلم، الكلام لا يوجد إلا بمتكلم، فمن تكلم بهذا الكلام؟ لأن الكلام يعزى لمن تكلم به ابتداء، فمن قال هذا الكلام الذي هو القرآن الذي بإجماع المسلمين جميعا إذا جاءوا يقولون آية منه قالوا قال الله عز وجل قال تعالى، فكلما قرأوا منه يقولون قال الله قال تعالى، فمن الذي قاله غير الله عز وجل؟ من الذي تكلم به ابتداء غير الله؟ فسموا لنا هذا المخلوق الذي تكلم بهذا القرآن العظيم الذي لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة ولا عرفناه، فمن هو؟ فبعضهم يعني طبعا هذا الجهمية والمعتزلة ما يستطيعون أن يجيبوا في هذا الجواب، لكن من أخذوا يلفقون بين كلام المعتزلة وبين السنة مثل الأشاعر والماتريدية قالوا أن معناه من الله، وأما لفظه وحروفه فمن جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم. فاللفظ من جبريل أو من محمد وهو عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، أما المعنى فمن الله. فبهذا يعني أفسدوا يعني أو ردوا إجماع المسلمين بقولهم قال الله عز وجل، لأن القول هو هذه الكلمات والحروف التي تحمل المعاني، فالكلام هو هذا الملفوظ المنطوق به. نعم، قال أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني القرآن بدأ من الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، ويعود إليه في آخر الزمان عندما يرفع من الأرض فلا تبقى في الأرض منه آية. وهذه الكلمة هي موروثة عن المشايخ، شيخ السلف يرويه سفيان بن عيينة يقول أدركنا مشايخنا، ويروى أيضا أن سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار اللي هو التابعي مكي يقول أدركنا مشايخنا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره من أهل العلم في كتب السنة. فمن هنا يعني جاء شيخ الإسلام بهذه الكلمة اللي منه بدأ وإليه يعود، ويقصدون بالعود إليه مثل ما ذكرنا رفعه من الأرض عندما يأذن الله بهلاك أهل الأرض، لأن إذا رفع المصحف ولم يعد هناك مسلمين في الأرض تقوم الساعة، أما مع بقاء المصحف وبقاء المسلمين فإنها لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض مسلم، فأهل الإسلام هم أمان لأهل الأرض من قيام الساعة. يقول أن الله تكلم به حقيقة، حقيقة ما معناه؟ يعني بحرف وصوت، لفظه ومعناه من الله. حتى قال شيخ الإسلام في موطن قال ولولا أن اللفظ جاء في القرآن مثل قول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه عبر عن النطق باللفظ، وإلا لما قلنا لفظه ومعناه من الله، لأن أحيانا اللفظ يعد يعني الشيء الذي يلفظ ويرمى مثلا، ها؟ فلأجل هذا يقول لو كان لم يرد لما جئنا نعبر بهذه العبارة، لكن لما ورد في القرآن أن الكلام يعبر به باللفظ فنقول أن لفظه ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، وجبريل يقول قال الله لنبيه، فإذن هذا هو قول الله وكلامه سبحانه. وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، تحدى الله الخلق أن يأتوا بمثله. بماذا تحدى الله الخلق؟ أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو كلام الله ولم يتحداهم بغيره. ثم أنتم يا من تقولون معناه من الله ولفظه من الرسول، طيب حديث الرسول؟ قالوا حديث الرسول لفظه ومعناه من الرسول، ما طيب من الذي من عند الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جعلته كله من عند النبي، ها صار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فما الوحي الذي يكون في كلام النبي إلا أن تقولوا معناه من الله ولفظه من الرسول، لأن الأمة مجمعة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أنه لا ينطق عن هواه، لكن صور الوحي اختلفت، منها ومن أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع ما في قلبه من حظ الشيطان ثم غسل قلبه ملئ إيمانا وحكمة، فالحكمة هذه هي التي أنزلها الله عز وجل مع القرآن، وهي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير سلف الأمة. فيكون المعنى من الله واللفظ من الرسول في حديث الرسول الذي يقول الصحابة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن فلفظه ومعناه من الله، نتلوه ونتعبد بتلاوته ونتلوه في المحاريب. كذلك الحديث القدسي هو ليس آيات وسور، يختلف عن القرآن أنه ليس آيات وسور وأنه يجعل في القرآن ويتحدى به، وإن كان هو كلام الله من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ويغلط بعض أهل السنة يقولون الحديث القدسي لفظه من إيش؟ من الرسول، معناه من الله. نقول أخطأت، هذه أشعرية دخلت عليه، وهذا نبه عليها أهل السنة أنه لا يجوز حتى في الحديث القدسي أتقول أنه لفظه من الرسول معناه من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، ما قال بمعناه أو هذا معنى قول الله أو كما قال الله، قال قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث مثلا، وغيره من الحديث التي تسمى الأحاديث القدسية. نعم. نعم التأويل أيضا هذا من الكفر، يعني لأنه أبطل المعنى، سواء يعني قال أن هذه أن الله لم يتكلم كلاما حقيقيا وإنما هو كلاما نفسيا، هؤلاء الأشاعرة والماتريدية يقول أن الله له كلام في نفسه، قائم في نفسه، كلام النفس، وليس يتكلم بحرف وصوت، وأنه قديم وأنه لا يتكلم حديثا يعني. ورددنا عليهم بحديث مثل وذلك كل ليلة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل، وغيرها. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، وهذه موجودة عند الماتريدية والأشاعرة، يقولون عبارة أو حكاية. نعم. لا ما يستثنى الحديث القدسي، لكن الأولى أنك لا تقول قال الله، فإن قلت قال الله وأنت لم رويته بالمعنى تقول أو كما قال، حتى لا فهو يجوز فيه بالرواية معنى خلافا للقرآن يعني، لكنك إذا رويت بمعناه ولم تنقل بلفظه قل أو كما قال، أو كما قال الله، أو كما قال رسول الله عن الله. بل إذا قرأ الناس هذا القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به ابتداء أو مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يضاف إليهم الكلام، ما يقال هذا كلام جبريل، يقال إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم وقيلت في جبريل في سورتين، فقال قول ولم يقل كلام، لأن الكلام لا يكون إلا لمن تكلم به ابتداء، مثل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلما ذكر الكلام لم يعزه على إلى غير الله. لكن القول ممكن تقول إنه لقول رسول كريم لأنه جاء به، جاء به من عند الله فهو يقوله الآن يقرأه عليك، فالقول يحتمل القراءة والصوت، بدليل أنه عطف عليه الرسالة فقال قول رسول، ما قال قول جبريل، قال قول رسول كريم، والرسول يحمل رسالة يقولها. فمثل ما لو أقرأ عليك هذا كلام ويقول أحد يقول أنت قلت قبل قليل كذا، تقول نعم هذا هو المكتوب، فيقول هل هذا كلامك، فتقول لا ليس كلامي، وإن جازت العبارة أنه قال قلته لكن ليس كلامي، لأنه يعزى لمن تكلم به ابتداء. فينتبه لمثل هذا، قد يغالطون في مثل أنه لقول رسول كريم كما هو حدث للأولين. ثم من ردود السلف على هؤلاء قالوا أن القرآن من علم الله عز وجل، أنزله بعلمه، وكما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قالوا ففرق بين الخلق وبين العلم، فلما جاء إلى القرآن قال علم القرآن فجعله من علمه، ولما جاء عند الإنسان قال خلق الإنسان. فلو كان القرآن والإنسان حالهما واحدة يعني مخلوقة لقال خلق القرآن، لماذا يقول علم القرآن؟ قال فإذا اتفقتم معنا أيها الجهمية أن القرآن من علم الله، فمن قال أن علم الله مخلوق فهو كافر، وهذا باتفاق يعني، ولا يستطيعون أن يردوا. ثم الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين خلقه وبين أمره. ما هو أمره؟ كلامه، قوله كن فيكون، هذا أمر، فرق بين كن وبين المخلوق. فعيسى عليه السلام هو كلمة الله، يعني قال له كن فكان، مثله كمثل آدم، ها، خلقه من تراب فقال له كن فكان. فليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، ولا لا؟ ما دخلت في هذه سهل، أشفى الحمد لله. ثم نقول لهذا، لما فرق الله بين الخلق والأمر، قال كن الأمر كلامه، والخلق الموجود الذي يحدث. فالله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني الله لم يشهدنا الخلق اللي هو التخليق، ففرق بين الفعل وبين المفعول. خلق أنفسهم، أنفسهم المفعول الناتج، ففرق بين التخليق وهو أن الله عز وجل يقول لشيء كن فيتكون، وبين المتكون من كن، بين الفعل وبين المفعول. فأفعال الله من صفته، وأفعال الله ليست مخلوق، والمفعول مخلوق وهو حدث بكن. ثم نقول لهؤلاء: إذا قلتم أن كن أيضا مخلوقة، لأن كلام الله والكلام عندكم مخلوق، فمن خلق كن هذه؟ قالوا كن قبلها. طيب من خلق كن التي قبلها؟ كن قبلها. ثم اذهب إلى ما لا نهاية، وهذا يسمى الدور عند المتفلسفة المتمنطقة، وهو باطل عندهم. يقولون الدور باطل، لا يصح عقلا. نقول صدقتم، هذه يمكن الوحيدة اللي صدقوا فيها، صدقتم أن الدور باطل، لأن مثل هذا الكلام جنون، صفصطة وجنون. كن هذه مخلوقة قبلها، كن مخلوقة قبلها، متى نقف؟ ما فيه. فعلى هذا كلام باطل. إذن لما لم نقف في هذا الدور عرفنا أنه باطل. مثلها لما تقول هذا مخلوق، والذي خلقه مخلوق، والذي خلقه الذي خلقه مخلوق، إلى وين تقف؟ فهذا دور أيضا، وهذا باطل، سفسطة. لأن الله هو الخالق لكل شيء، والله لم يخلقه شيء، الله عز وجل هو الموجد لكل شيء. هذه من ردود السلف على هؤلاء، يعني باختصار، إذا كان أحد عنده سؤال في مسألة القرآن، كلام الله منزل غير مخلوق، ولذلك يقولون بحرف تكلم الله به حقيقة، بحرف وصوت، وهو المتلو في المحاريب، وهو الموجود في المصحف، دفتي المصحف، إلى غير ما وصفوه. هناك مسألة أخرى يغالطون بها في خلق القرآن، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه مسألة اللفظ هي أول ما بدأ بها الجهمية، كانوا يقدمونها مقدمة لهم إلى أن يقولوا القرآن مخلوق. فالقول الصحيح فيها أننا نقول لا يجوز أن تأتي بذكر القرآن في مسألة اللفظ فتقول لفظي بالقرآن مخلوق. قل ألفاظنا، كلامنا، حركاتنا، أفعالنا مخلوقة. نقول صدقت، وهذا خلافا للمعتزلة الذين يقولون أفعال العباد إيش؟ غير مخلوقة. نقول بلى، أفعال العباد مخلوقة. ثم إذا جئت بذكر القرآن قل أما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق، فلا تخلط بينهما حتى لا توقع في المتشابه. لأن اللفظ تقول لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ أحيانا يطلق على الملفوظ الذي ذكرته الآن وهو القرآن، وأحيانا يطلق على حركات اللسان وعلى الصوت الخارج، فهذه أفعال العباد. فهل تريد الملفوظ أو تريد فعل العبد؟ لأن لما تقول العبد مخلوق وفعله مخلوق، لكن لا تقول لفظه بالقرآن مخلوق، لماذا؟ لأن محتمل كلمة لفظ يراد بها الملفوظ، خاصة وأنت ربطتها بالقرآن، فخلص هذا من هذا حتى لا تشبه على الناس وتدلس عليهم دينهم، فلا يظن أن شيئا من القرآن مخلوق. قل ألفاظنا كلامنا أفعالنا مخلوقة، نعم هذا حق، وهذا الواجب أن نقوله، نرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون أفعال العباد غير مخلوقة. وأما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. وأما الوقوف فكما قلنا، الوقوف في هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يعني الإمام أحمد قال لا يسع أهل العلم أن يقفوا ويسكتوا بعدما تكلم المبتدعة، لأن مهمة أهل العلم أن ينفوا عن هذا القرآن، يعني انتحال المبطلين وتدليسهم وشبهاتهم، أن يردوها وينفوها عن هذا القرآن وعن الكتاب والسنة بأدلة الكتاب والسنة، ولكن يبينون لهم المعاني ويوضحونها لهم. بقي سؤال أحد يسأل في هذه المسألة؟ أنت نعم. يعني يقولون مثل هذه العبارة، هنا الصوت وصوت القاري، لكن الكلام كلام الباري، لأننا نعزو الكلام إلى من تكلم به ابتداء إذا كان القرآن، يعني طبعا طبعا الآن نقول مثلا الذين يقولون القرآن مخلوق واللفظية، هؤلاء يعدهم الإمام أحمد جهمية، ولذلك لما سئل قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال هذا جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال هذا مبتدع. تقول مخلوق ولا غير مخلوق أنت في ضلالة، ولذلك يقول شيخ الإسلام معنى كلام الإمام أحمد أن لا تخلط بهذه المسائل، لا تأتي هذه الشيء يسمونها السلف، يسمونها المغالطات، مسائل الغلط، يعني السؤال غلط، السؤال غلط في أصله، مثل لما يأتيك ويقول لك القرآن خالق ولا مخلوق، وش تقول؟ ها القرآن خالق ولا مخلوق؟ يلا أجب بسرعة بسرعة، القرآن خالق ولا مخلوق؟ فتقول له ليس بخالق ولا مخلوق، هو كلام الخالق. ها تقول له ليس بخالق ولا مخلوق، هو كلام الخالق، وكلام الخالق غير مخلوق. واضح؟ تقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الخالق، وكلام الخالق غير مخلوق. هذه ذكرها جعفر الصادق، جعفر بن محمد، قال إذا قال لك الجهمي القرآن خالق أو مخلوق فقل ليس بخالق ولا مخلوق، وإنما هو كلام الخالق. فيعني تجدون أن كثير من أهل البدع يستعملون مثل مسائل الغلط، يعني مثل هذه المسائل، هذه قل لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فتقول له لا يجوز تقول هذا ولا هذا، نقول لك أفعال العباد مخلوقة والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، افصل هكذا طيب حتى يتضح. هناك أيضا مباحث دقيقة في مسألة الكلام القرآن، ولكن لا يعني ليست مهمة، لأنها أيضا هي من الغلط يعني في بعضها. مثلا يقول يحاول أن يقول أن القارئ للقرآن أو السامع لهذا القرآن أنه لم يسمع كلام الله بعينه، يأتيك يغالط يقول أنا لم أسمع كلام الله بعينه، وإنما سمعته من هذا، سمعت كلاما من هذا القارئ. يقول وهل تزعم أن صفة الله التي هي صفته موجودة في هذا المصحف؟ ها ايش تقولون؟ تقولون القرآن غير الصفات الأخرى، القرآن صوت وإيش وحروف، فأما الصوت فلم نسمعه من الله عز وجل، ولكن الحروف والكلمات هذه فهي كلام الله، لأن كلام كل أحد ها إذا كتب لا يخرج عن أنه كلامه وأنه يعزى إليه كلام كل أحد. الحديث النبوي الآن لما يقرأ علينا قارئ الآن نقول سمعناه من الرسول، لا ما سمعت من الرسول، لكن هذا هو كلام الرسول. فبعضهم يقول هو بعينه، وهذا وقع فيها بعض من ينتسب للسنة أيضا وأخطأوا فيها، حتى قالوا الذي يعتقد أن هذه صفة فيعتقد أن صفة الله مجسمة في المصحف، وأن صفة الله التي حفظها هذا القرآن أن بعض الله في قلبه محفوظ. قل ول ول ول، هذا ضياع. حتى لما قيل للإمام أحمد هذا قال هذه جهمية رابعة درجة. جهمية الأولى اللي قالوا مخلوق واللفظية والساكتين، وهؤلاء جهمية رابعة عنده اللي يقولون إذا قلنا أن هذا القرآن هو صفة الله وهو محفوظ صدر يعني فينا بعض الله. إيش رأيكم إيش تقولون هذا؟ نقول هذه من المسائل الغلط، وأن الكلام ليس كصفات الله عز وجل الأخرى. الكلام هنا يكون عرضا، يعني على تعريف المناطق أو الفلاسفة، ليس جوهرا، وإنما هو عرضا يتكلم فيه الإنسان متى أراد. وكل متكلم إذا تكلم بالشيء يعود فيه ويرجع فيه، يقوله الآن ويقوله مرة أخرى. لكن عندما يتكلم به ويدون خلاص هذا كلام من؟ كلام فلان. ليه؟ لأنه هو أول من تكلم بهذا الكلام. فكذلك القرآن هذا كلام من؟ كلام الله. لماذا؟ لأن الله الذي تكلم به ابتداء. لكن نحن لم نسمعه من الله بصوته كما سمع موسى من الله التوراة بصوته، فلذلك خص أنه سمي كليم الرحمن. لكن هنا لا نسمي أنفسنا أنا كليم الرحمن. لماذا؟ لأن قرأت القرآن. لا، مو صحيح. الله ما كلمك بالقرآن أنت وإياه، يعني سمعته منه بصوته، ولكن هذا كلام الله. نعم كلام الله. واضح الفرق بين كليم الرحمن وبين هذا؟ أنا أقول لكم الفرعيات، لكنه سبحان الله وقع فيها ناس وأخذوا يغالطون. نعم. لا هم يريدون بهذا، طبعا أول من أدخلها الجهمية مثلا من الزنادقة، يريدون أول شيء أن هذا الكتاب هو مصدر أهل الإسلام وهو الكتاب المنزل من عند الله عز وجل. فإذا هدمنا هذا الكتاب هل يبقى الدين؟ لا يبقى الدين، خلاص انهدم كتابهم. فإذا قيل هذا الكتاب هم كل هذا مو كلام منزه ما يخطئ وكذا، ليس كلام الله، والكلام الذي فيه ليس الله الذي قاله، إذن من قاله؟ يلا، فإذا هدموه من أساسه وأنه ليس كلام رب العالمين أصبحوا يقولون في الدين ما شاءوا، ولا يصبح حجة لا في كل ما جاء فيه، لا يصبح حجة لأنه ليس كلام الله. والله المستعان. طيب بقي سؤال فيه ولا ننتقل بعده؟ قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذه عيانا موجودة في صحيح البخاري، يعني حديث جرير بن عبد الله في صحيح البخاري، اللفظة عند البخاري، ولذلك بعضهم يحاول أن يخطئ هذه اللفظة، ما يريد كلمة عيانا، وقال يرونه يعني يعلمونه، مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال وهو لم يراهم، فمعنى ألم ترى ألم تعلم، فيحاولون يغلطون من ذلك. لما جاء عيانا قالوا هذا وين وجدتموه أنتم يا أهل الحديث تطلعون الكلام؟ قالوا هذه ثابتة صحيحة في الحديث، وقد أخرجها أيضا البخاري في صحيحه. فهم يقولون لا، هذه تفرد بها أحد، لا يصح تفرد بها، وخذ من هذا الكلام الذي يريدون أن يبطلوا به معتقد أهل الإسلام. طيب رؤيا الله عز وجل، قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. يعني ذكر هذه الأمرين لأن وذكر في عرصات القيامة في قول الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فهنا يصعق الناس في هذا الأول، الإشراق الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا، قال يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جوزي بصعقة الطور، عرفنا أن هذا الصعق الذي أصابهم هو من تجلي الله وليس من النفخ في الصور. فأما النفخ في الصور الأولى فيموت الناس ثم ينفخ فيه ثانية فيقومون، هذه النفختين في الصور انتهى، لم يعد هناك نفخ في الصور. ثم يحصل بعد ذلك صعق، نعم، بسبب ماذا؟ بسبب إشراق الله عز وجل، تجلي الله للأرض، فعند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس يوم القيامة. عرفنا سبب صعقه بقوله فلا أدري في موسى في إفاقته أنه أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور، لأن هذه الصعقة مثل هذه الصعقة، تلك صعقة تجلي وهذه صعقة تجلي. هذا الموقف يرونه الناس، ثم بعد الحساب يعني في عرصات أخرى يقال كل من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبعون آلهتهم التي يعبدون من دون الله، يتساقطون في جهنم، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وبقايا من أهل الكتاب، فيأتيهم الله عز وجل يمشي فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون نحن ها هنا ننتظر ربنا، فيقول أنا ربك، فيقول نعوذ بالله منك، نحن لا نشرك بالله شيئا، يقول هل بينكم وبينه علامة؟ يقول نعم، فيكشف الرب عز وجل عن ساقه، فيسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من تلقاء نفسه، إلا أهل النفاق، أو قال إلا من كان يسجد رياء وسمعة، فإن ظهورهم تصبح طبقا واحدة كصياص البقر، مثل قرون البقر يعني يابسة، كلما أرادوا أن يسجدوا وقعوا على ظهورهم، ثم إذا رفعوا رؤوسهم أهل الإيمان يعني إذا الله عز وجل قد تحول إلى الصورة التي رأوه فيها أول مرة، يعني عندما أشرقت الأرض من ربها. وفي الحديث نفسه في الصحيحين قال فيأتيهم في صورة، يمشي يأتيهم في صورة أدنى من الصورة التي رأوا فيها أول، يعني أقل. وفي اللفظ الآخر أيضا في الصحيح قال فيتمثل لهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيتمثل في هذه الصورة. فكل هذا نؤمن بها نحن أهل السنة، ونصدق بهذه الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها من الصحاح، وأن الله يأتي في صور مما شاء، لكننا نعلم أن هذه الصور ليست هي الصورة التي يراه فيها أهل الإيمان في الجنة، وأن تلك هي صورته سبحانه التي هي صورته، وأما هذه فصور جاء الله فيها، وهي صور عظيمة لكن جاء الله فيها، مثل نضرب مثالا ولله المثل الأعلى، جبريل عليه السلام كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وجاء في صورة رجل لم يعرفه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني في صورة إلا عرفته فيها إلا تلك الصورة، وهي التي جاءه فيها في آخر البعثة اللي هو فيها حديث جبريل الطويل. بل وفي كتاب الله عز وجل أن جبريل لما جاء إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، فجاء في صورة رجل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرى جبريل في صورته التي هي صورته إلا مرتين، عند بدء الوحي وفي الملأ الأعلى، له 600 جناح قد سد الأفق، له 600 جناح كأمثال ريش الطواويس، يتحدر منها مثل اللؤلؤ والياقوت. فهذه صورة جبريل التي هي صورته، رآه مرتين. طيب وتلك الصور كان جبريلا؟ نعم كان جبريل، لكن ليست صورة التي هي صورة. طيب والله عز وجل جاء في الموقف في هذه الصور هو الله؟ نعم، لكن ليست صورة التي هي صورة، بدليل أنهم لما كشف عن ساقه التي هي ساقه سجدوا، مع أن وجهه يرونه، ولو كان وجهه الذي هو وجهه سجدوا له، فالوجه أعظم. والله عز وجل قال عن الكفار والمنافقين من الكفار ولا لا؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لن يروا وجه الله الذي هو وجهه، والوجه هو الصورة، فلن يروا صورته التي هي صورة سبحانه. وهذا يبين حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة، وهذا الحديث صححه أئمة الحديث وتلقوه بقبول، إلا بعض المتأخرين الذين لا عبرة لهم في زماننا هذا، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب يا وحي، فلو كانت هذه صورة الله التي هي صورته لما سئل أرأيت ربك؟ قال لا، رأيت نورا، وقال نور أن أراه. وفي الإسراء والمعراج لما سأله أبو ذر بعدها قال إنما رأيت نورا، وهذا النور هو الحجاب، لأن الله حجابه النور، لو كشفه الآن في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وذكرنا هذا الحديث فيما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيحين أيضا قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي لا رؤية له في الدنيا. ولا نستثني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استثناه بعضهم يعني، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولما سئل عن رؤياه المنامية أخبر أنه لم يرى الله عز وجل. ولذلك قال ابن عباس وأبو ذر الذي روى عنه حديث أنه رأى نورا ولم يرى الله، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وإنما رآه بفؤاده. وكذلك ابن عباس كما في صحيح مسلم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، وهو راوي حديث رأيت ربي في سورة شاب أمر. فلو كان هذه تعتبر رؤية التي هي الرؤية التي بالبصر ثابتة لما قال رآه بفؤاده، يعني أنه رآه في المنام، فثبت عندنا أنها رؤية منامية. ثم الرؤية المنامية لم يأتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه صورة الله التي هي صورة كما قال في جبريل، فعرفنا أن هذه صورة، وإلا لما قال رأيت ربي في صورتي كذا، أو رأيت ربي في أحسن صورة، فلو كان رأى الله لقال رأيت ربي وهو كذا وكذا وكذا، ما في داعي يقول في صورة. فلما قال في صورة مثل ما قال في جبريل، كان جبريل يأتيني في صورة دحية، وجاءني في صورة كذا، وجاءني في صورة كذا، فسماه جبريل في صورة كذا. ثم لما جاء يخبر عن صورة التي هي صورة قال لم أره في صورة التي هي صورة إلا مرتين، والله عز وجل قال لم أر الله في صورة التي هي صورة. هذا المعنى، وهو يدلنا عليه الأحاديث اللي تقدمت، فعسى أن يكون فيها يعني توضيح وبيان، لأن هذا مما يغالطون به في مسائل الرؤية. وحديث الصورة يبين لنا أن الله عز وجل له صورة سبحانه، والصورة هي في الوجه، لأن الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الصحيحين أن النار تأكل المؤمنين، يعني الذين وجبت لهم النار ودخلوها من أهل الإسلام، تأكلهم النار إلا دارات الوجوه، في اللفظ الآخر تأكلهم إلا آثار السجود، في اللفظ الآخر كله في الصحيح تأكلهم إلا صورهم. فعرفنا أن الصورة إيش؟ هي دارات الوجوه، الصورة هي دارات الوجوه كما في الحديث الآخر. ولذلك قال الله عز وجل لا تقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لأخي قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، في لفظ آخر على صورة الرحمن، في لفظ آخر على صورة وجهه. فمثل هذا على صورة، وصورة لله، وهذه الصورة مثل هذه الصورة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها في المنام، فلا يستنكر مثل هذا الحديث بعد هذا التفصيل إن شاء الله. رأيت ربي في إيش؟ صححه الإمام أحمد وأبو زرع الرازي والطبراني، وقال لا ينكره إلا معتزلي، وأنا ذكرت أنا تصحيح هذا الحديث موجود في نقض عثمان بن سعيد الدارمي، ولا ضعفه إلا المتأخرين. متأخرين ليس لهم علم بالحديث، ليس لهم علم بكلام السلف، فيظنون أن قالوا قتادة في الإسناد، وقتادة يروي عن عكرمة، وقتادة مدلس، والمدلس، وعندهم على طول يردون الحديث. الإمام أحمد قيل له أن هذا قتادة، قتادة لم يسمع من عكرمة، قال سبحان الله ذهب الذين يفقهون هذا العلم، يقصد علم الحديث. قال قتادة قد لقي عكرمة وسأله عن مسائل في التفسير، ثم أخرج لنا يقول الإمام أحمد ستة أحاديث سبعة أحاديث كلها فيها يرويها قتادة عن عكرمة، وخرجها في مسنده. والإمام أحمد يغضب هذا الغضب وشو يعني؟ مثل ما أنكر الإمام مالك هذا الحديث، أنكر غيره، فقال في حديث إن الله خلق آدم على صورته الذي رواه البخاري ومسلم قبل أن طبعا يخلق البخاري ومسلم، الإمام مالك، فقال من يروي هذا الحديث؟ قالوا الأعرج يروي عن أبي هريرة، أو أبو الزناد عن الأعرج. قال أبو الزناد من الجند، يعني يشتغل في العسكر، وهو من أئمة السنة، ورد الإمام هذا الحديث. فقال شيخ الإسلام في التسعين قال إذا رده الإمام مالك فقد قبله من هم أعلم من الإمام مالك، وحدث به من هم أعلم من الإمام مالك، مثل ابن عمر ومثل التابعين الذين هم فوق مالك، مثل الأعرج وغيره وأبو هريرة وغيره. فيقول ليس عاد إذا عالم من العلماء اجتهد وأخطأ تأول، يقول التمس له عذرا، مو بتأتي ترد الحديث لأجله، فأنت التمس له عذرا حتى لا يذم الإمام، يعني حتى لا ينتقص حق العالم التمس له عذرا، قل يمكننا قصر ما انتبه غلط، كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك إلا صاحب هذا القبر أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية. وكذلك نقول بعض العلماء أيضا في هذا العصر الحديث يقول أنا لما قرأت الحديث قف شعري. طيب وإذا وقف شعرك هذا لا يقدم عندنا في الحديث ولا آخر، الحديث هو في أسانيد وروايات ما لا دخل في وقوف الشعر ولا جلوسه. فانتبهوا، يعني هذا الدين بالتلقي ويؤخذ معنا العلماء الأوائل أخذوه جيلا عن جيل وثبتوه وأسسوه، ما يجي واحد يرد كل كلام الإمام أحمد وأبو زرعة وذولا كل هذول ما يفقهون إذن عندك. والكلام إذن كما قال الجهمية في ردهم على أهل السنة إذن وأخذوا يشنعون عليهم بهذا الحديث، فنقول هذا الحديث فقط أنتم شنعتم في استواء الله على عرشه، شنعتم بآيات في القرآن، شنعتم بالأحاديث كلها مو بس هذا الحديث، فإن كان ولا بد فآمنوا بكل ما في القرآن وخالفونا في الحديث بس معلش سروا معنا، لكنكم كذبتم بكل ما جاء في الصفات في علو الله وفي رؤية الله وفي كلام الله عز وجل كلها نفيتموها، لما جاء هذا الحديث صار هو القمة فخالفونا في هذا الحديث، ما خالف وابقوا معنا يصير بيننا وبينكم نزاع في هذا الحديث، والله الموعد يوم القيامة بتشوفون عاد الصادق منه. لا لهم الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية الله في الجنة، وهي الرؤية اللذة ورؤية النعيم، لأن رؤياهم لهم في عرصات القيامة ليس فيها اللذة لأنهم لم يروه في صورة التي هي صورته، بدليل أنهم إذا دخلوا الجنة قال الله عز وجل لهم إن لي معكم موعد أريد أن أنجزكموه، فيقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة ترضى عنا، فقال إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ثم يكشف الحجاب عز وجل عن وجهه قال ليس بينهم وبين أن يروه كما في الحديث الآخر في الصحيح إلا حجاب إلا رداءه الكبرياء على وجهه فإذا كشفه رأوه، فنسوا كل نعيم أوتوه، يعني نسوا نعيم الجنة برؤية الله عز وجل، لأن هذه الرؤية غير الرؤية الموقف، وإلا لو كانوا رأوه في موقف مثل هذه الرؤية لقالوا وهم داخلين الجنة قالوا وقد رأيناك يا رب، وهذه الرؤية التي في الجنة هي التي قال الله عز وجل فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما قال أنهم لن يدخلوا الجنة بس قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الحجب عن الله عز وجل هذه مصيبة مصائب أهل السنة، كثير منهم مثل الحسن البصري وكذا يقول لو قيل لنا أننا لن نرى الله عز وجل لذابت قلوبنا في صدورنا، لأن ليس هناك شيء أعظم في قلب العبد شوقا من أن يرى ربه خالقه، في شوق أعظم من هذا؟ في أحد عندكم شيء شوق ثاني؟ إلا عدا أهل الذين يستحبون الدنيا ويريدون ملذاتها هذولا لا يعرفون ربهم، بعضهم ملاحدة هذولا ليس لهم حكم، لكن نحكم على المسلم الموحد فلا تجد في قلب الشوق إلا وأنه يريد أن يرى الله، في أحد يريد أن أرى هذا الذي خلقني وأوجدني من عدم، هذا الذي يقول للشيء كن فيكون، ألا تريدون أن تروه؟ لو قيل أنكم تدخلون الجنة بس لن تروه تبقى حسرات عظيمة في القلوب، ولذلك الله عز وجل توعد به الكافرين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فبعض الجهمية وكذا يقولون لا يرى ولا شيء، والمعتزلة يقول لا يرى، نقول أنتم محرومين، لأن من كذب بشيء كما هي قاعدة عند أهل السنة حرم إياه يوم القيامة، وأما الأشاعرة ذولا قالوا يرى بس في غير جهة، لأن المعتزلة قالوا لهم إذا كان يرى فهو جسم، والجسم هذا لا يكون إلا من صفات المخلوقين المحدثين، وخذ من هذا الكلام الدجل، قالوا ها هو يرى عندنا أدلة بس يرى في غير جهة، طيب كيف تراه في غير جهة؟ ما يمكن أن تراه من فوقك، يسطع نور في الجنة من فوق فيرفعون رؤوسهم، فإذا الجبار عز وجل هذا نوره وحجابه ثم يكشف الحجاب بعد ذلك. نعم. لا لا لا الكفار كلهم يرون، الكفار والمنافقين، لكن ليس لم يروا وجهه سبحانه، لأننا لو رأينا وجهه في ذاك الوقت وجهه الذي هو صورته، صورته التي هي صورته كما ذكرت أنا في الأمثلة، وأرجو يعني أن يكون هذا الجمع واضح، كان فيه إشكال يسأل أحد إذا كان عنده إشكال. ترتيباً واي هو إلى همين. إيش؟ ترتيباً واي هو ممكن تويدها. أنواع الرؤية. إيه ترتيبها إلى همين. الرؤية التي في القيامة في يوم القيامة. طبعاً الرؤية الأولى عند إشراق الأرض من نور ربها، هذه أول مرة، هذه أول رؤية. ثم الرؤية الثانية حينما يبقى أهل الإيمان مع المنافقين، وأما الكفار الظاهرين الذين يعبدون الأشياء ذهبوا معه، لأن المنافق يقول أنا معكم في الدنيا فيبقون ها هنا، لكن بيأتي الاستهزاء بهم كما استهزأوا، فيأتيهم الله عز وجل هنا يمشي في صورة أدنى من الصورة التي رأوه فيها أولا، في لفظ يتمثل لهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ثم يأتيهم يمشي فيقول أنا ماذا تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا. طيب لماذا يسألهم ويسألونه كأنهم يرونه في صورتهم ولا لا؟ ولا لا يرونه في صورة قريبة من صورهم، فليست صورة يعني عظيمة حتى، ولذلك هي أقل من الرؤية التي كانوا أولا وهي أشرقت الأرض من ربها. فلذلك لما قال أنا ربكم قالوا نعوذ بالله منك، نحن ها هنا حتى يأتينا ربنا، نحن لا نشرك بالله شيئا. ومثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وقال إنه يفعل ويفعل، ذكر أعظم شيء في صورته في وجهه، فقال إنه أعور وربكم ليس بأعور، يعني لا تشتبه عليكم هذه الصورة، هذا صورة أعور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهناك سوف يأتينا في صور، جاءنا في صورة في أول موقف، ثم صورة عند والمنافقون معنا، ثم بعد ذلك صورته التي خص بها أهل الإيمان والتي لا يراها الكفار الذين يحشرون في النار صما وعميا، هم في النار بعد ذلك صما، لكن كانوا مبصرين في أول الموقف يرون مع الناس، ثم يحشرون عند القذف في النار صما وعميا. من طلب المشايخ لسان في هذه القضية من السلف؟ من إيش؟ قضية مجيء الله عز وجل في سورة المعدة. إيه ذكرنا هذا، هذا كلامه يعني. الآيات فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فصل، أعظم من النبي أحد فصل، بيّن لنا يأتينا في الموقف في صورة غير التي رأوه في أوله، وكل أهل الحديث يخرجون في كتبهم البخاري ومسلم كلهم يشرحونها بالحديث، يقول الحديث مشروح أمامنا. تحتاج يعني إيش؟ تحتاج أن الشيخ يقرأ الحديث؟ كلهم قرأوا الحديث، أنا جمعت الأحاديث فقط، يعني جمعت الأحاديث وأقوال الأئمة، لم آتي بقول آخر يعني، هذه في الرسالة موجودة يعني. لكن في من المشايخ يعني كتب أيضا في الرد على مثلا من أنكر سورة الرحمن، مثل شيخ الإسلام تيمية في الأجوبة المصرية اللي طبع منها موجود مجلد هكذا، نصفه رد على من أنكر خبر الأحد، ونصفه الرد على خبر الصورة، على من أنكره في إثبات خبر الصورة يعني. وله أيضا في نقد تأسيس الجهمية رد عليهم، وثبت هذا الحديث شيخ الإسلام تيمية، وقال هذا الحديث مصحح عند أئمة السنة الذي ذكرته لكم، وصححوه وبدعوا من ينكره، قلت الله يرحمهم لو كانوا عندنا هناك، بقي أحد ما يبدعونه يمكن يبدعون كلنا، الله المستعان. نعم الرؤية التي مع المنافقين هذا خاصة بالمنافقين، لكن الصورة الأولى رآها كل أحد لما تشرق الأرض بنور ربها، هذه يقوم الناس لرب العالمين، لكن هنا في الصورة الأخرى هذه لما يرفع رؤوسهم يعطى كل إنسان منهم نوره بيمينه، حتى المنافق يعطى نورا على إبهام رجله يضيء تاره وينطفئ تاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينطلق الله عز وجل بهم على الصراط. هذه يجيك الجميع ينطلق، إيش هالكلام، نصف الله بأنه ينطلق، إيه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في الصحيح قال ينطلق بهم على الصراط، لكن هؤلاء يريدون أن يوحشوا لكم السنة والقرآن حتى تستوحشوها ما عاد تقرؤونها، لا لا لا لا تقرأ الحديث، هذا حديث هذا فيه تشبيه، هو فيه وصف لله عز وجل، وأنت عندك قاعدة مطمئن فيها أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يشبه المخلوقين وليس مثلهم، فانتهت مهما وقع في قلبك من تصور انفئ ذلك التصور عن الله، مثل ما قال ابن قتيبة في مختلف الحديث، قال ليس إثبات الصورة بأغرب من إثبات اليد في القرآن، ولكن هذه جاء الإلف بها لكثرة قراءتنا لها، وأما الصورة فجاءت في الحديث فلم يأتي الإلف بها وقراءتها، والناس على ما اعتادوا عليه، إذا ألفوا شيئا اعتادوا عليه، لكن إذا جاءهم شيء جديد مثل واحد يجي يقول أنا أول مرة أسمع الكلام، يقول ما شاء الله أنت من عهد نوح حي حتى تعرف كل الكلام، أنت ما ولدت إلا قبل 10 سنين أو 15 سنة، لازم تسمع أشياء جديدة، لابد أن تسمع العلم شيئا فشيئا، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا، لابد تسمع. لو تجلس عمرك مثل عمر الصحابة بعض السلف اللي عاشوا إلى 100 سنة لن تستطيع أن تستوعب السنة، وهم جادين في الطلب، فكيف عاد الذي عنده مشاغل دنياه يذهب ها هنا وها هنا، فكيف يستوعب السنة هذا؟ لا لا يرونه كلهم كما يراه المؤمنون، لكن هذه الرؤية ليس فيها ذكر السخط أو الغضب، لكنها صورة غير الصورة، هذه صورة غير صورة الله عز وجل التي يراها أهل الإيمان في الجنة التي يحجب عنها الكفار من منافقين وغيره. ولذلك كان شيخ الإسلام يشير إليه هنا في المختصر، يقول يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر، هذا أيضا من أركان الإيمان الستة اللي هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر بفتنة القبر. فتنة القبر يكذب بها المعتزلة إلى يومنا هذا، يكذبون بها بعض، مثل هذا الكبيسي ذا اللي كان بالإمارات مفتي، شوفه يطلع في القنوات وكذا، اسمه الكبيسي، سمعتوا عنه، أصله من العراق، أي هذا معتزلي، هذا معتزلي وعنده ترفض أو تشيع، ويسمي أهل السنة النواصب، ليش؟ لأنهم يترضون عن معاوية، وهو يسب معاوية، يقول أنتم نواصب لأنكم تترضون عن معاوية، والله المستعان. فمثل هذا ينكر المعتزلة، ينكرون فتنة القبر وعذابه، فنقول الله عز وجل ذكر في القرآن آل فرعون، وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيش معنى هذا الكلام؟ كل المفسرين يقولون يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في القبر، لأنه ذكر يوم القيامة بعد ذلك، فقال ويوم القيامة إيش يحصل لهم؟ يجيهم أشد العذاب، ما هو العذاب الذي يعرضون عليه، إذن فيه عذاب لهؤلاء من آل فرعون وهم ميتون في الدنيا، لهم عذاب قبل قيام الساعة، وهذا العذاب لهم ولكل من يكون على شاكلته من الكفار، فهذا أصله في القرآن. وأما في السنة فقد تواتر أيضا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فتان القلوب، ولعله يأتينا إن شاء الله يعني الحديث الذي خرج في ذلك، يعني نشير إليه عند موطن. قال فيؤمنون أهل السنة بعذاب القبر ونعيمه، عذابه للكافر ولمن يستحق العذاب أيضا ممن قصر أو شيء من هذا. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يمتحنون يسألون، فيقال للرجل من ربك وما دينك وما ومن نبيك، هذه الثلاث مسائل اللي تسمى إيش؟ إيش نسميها عندنا؟ يسميها الشيخ محمد الوهاب الأصول الثلاثة، هذه التي تعلم الأطفال أول شيء، لأن الواحد قد يموت وهو صغير فيمتحن أو يسأل. فقالوا يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فلا بد أن يتحقق ذلك ويعرف ربه الذي خلقه، يعرف بربوبيته ويعرف بألوهيته وأن لا يعبد غيره، ويعرف أسماء وصفاته قدر ما يستطيع. ويقال له ما دينك؟ دينه الإسلام الذي هو ضد الشرك وضد الكفر، وهو الاستسلام لله والانقياد له والخلوص له، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فيعرف دين الإسلام ويعرف أركانه هذه الخمسة. ومن نبيك؟ يعني نبيه الذي بعث فيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أس امتحان أهل القبر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما سؤال القبر أو امتحان القبر فبي تمتحنون وعني تسألون، يعني فجعل أن هذا هو الأساس، لأنك لم تعرف ربك المعرفة التي فيها العبودية وإخلاص التوحيد، ولم تعرف دينك إلا عن طريق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت عرفت ربك وعرفت دينك فلا شك أنك قد عرفت نبيك. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك عند سؤال القبر حديث أبي الدرداء وغيره، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المرتاب يعني المنافق، لأنه قال يعني قال أنا مع المسلمين، فلأجل ذلك هذا هو المراد به هنا في فتنة القبر. وأما أهل النار فيعذبون. قال فيضرب هذا المنافق بمرزبة من حديد، ولفظها أيضا عند البخاري في الصحيح بمطرقة من حديد، والمرزبة هي المطرقة، لكن يعني كلمة المرزبة قالوا أنها فيها الثقل والكبر يعني، وهي من حديد، فهي مطرقة من حديد، يضرب بها بين عينيه، يعني يضرب بها هنا بين عينيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه، يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا في الصحيحين، هكذا لفظه في الصحيحين من حديث أنس، يعني يسمعها من يلي القبر، من يكون قريب من القبر، أما من بعيدين فلا يسمعها، كما في الحديث الآخر الذي ليس في الصحيح قال يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. نقول لا، الصحيح أنه يسمعها كل من يليه كما قال أنس في حديث الصحيحين من أصح الحديث إلا الثقلين، يعني الجن والإنس لا يسمعون عذاب الميت. وإن كان قد يظهر بعض الأشياء، قد تظهر بعض الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع، ولذلك لما مشى كما في الصحيح البخاري وغيره لما قرب من 6 أقبر نفرت بغلته نفرة كاد يسقط منها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن البغال وهذه تسمع إيش؟ تسمع عذاب القبور كما قلنا، يسمع كل شيء ممن يليه إلا الثقلين، فكاد يسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله ما هذه القبور، قبور من هذه؟ أشفق أن تكون قبور إيش؟ مسلمين. فقالوا يا رسول الله إنها قبور مشركين، يعني قبور مشركين الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذولا مو بأهل فترة، مو معذورين بالجهل، لا مشركين ويعذبون، لأنه قد بعث في أمها رسول، بعث إبراهيم وإسماعيل في أمها في العرب، فقالوا إنها قبور مشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا أني أخشى ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب أهل القبور. يعني لو واحد يسمع عذاب القبر وبيدفن الآن حبيبه يقول أخشى أنه يعذب، لا لا لا لا تدفنونه، خلاص سووا معه أي شيء بس لا تدفنوه من خشية أن تسمع مثل هذا العذاب. يقولون كانوا قديما إذا عقدت الإبل أو الخيل بطونها اشتد العقد فيها، يعني إمساك معها، يذهبون بها ويدخلونها إلى قبور اليهود النصارى، فيدخلونها من باب ويغلقونها، فينطلق كل ما في جوفها وتخرج سريعة جدا من هول ما سمعت. ترى هذا علاج، علاج للبهائم إذا صار فيها إمساك، مشهور ترى هذا عند السلف. مثل واحد إذا مر على قبور الكفار مثل اليهود النصارى وش تقولون؟ أبشروا بالنار، ما تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، لا هذا للمؤمنين. طيب أزورها؟ نعم زرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وهي مشركة، فقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر. حتى لو زرت قبور اليهود النصارى لكن لا تدعو لهم، تذكر أنك سوف تدفن في رمس مثل هذا الرمس، لكن تقول لهم أبشروا بالنار لأن هؤلاء كفار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قبلي ببدر أبشروا بالنار، هل وجدتم ما وعد ربي حقا؟ فقد وجدتم ما وعد ربي حقا. من هي؟ أم النبي مسكينة. هذا شيخ ولا ما؟ أقول متأكد إنه شيخ يعني؟ يعني هي قد يقولها، فيه ناس جهلة مثل الصوفية بعض المتصوفة وجهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فنهاني أن أستغفر للمشركين فأشفقت عليها من النار، يعني وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله يخبرها لا يستغفر المشركين، فهذا بيأتي أرحم بأم النبي صلى الله عليه وسلم من النبي ومن الله، هذا ما يفقه. منها نعم الموحدين أيضا يقع لهم إذا كان بعضهم لهم ذنوب يستحقون بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، في لفظ يستنزه يعني يستتر مما أن يصيبه شيء من البول ولا يتنزه منه. هذا لا شك أنه أن هذه ذنوب لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الذنوب، وغرس لهم فسيلة يعني النخل جريدة قطعها وهي خضراء وغرس على هذه وغرس على هذه، قال لعله يخفف من عذابهما ما لم ييبسا. فيعني هذا يعني كثير من أهل العلم يحمله على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يفعل، يعني وإن كان فعله أحد الصحابة أظن، لكن الأشهر عن الصحابة أنه كأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لوضع الجريد، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لعذاب القبر. هناك حديث طويل اللي هو حديث المنهال، يسمونه حديث المنهال، وهو حديث البراء بن عازب طويل المنهال الذي يرويه عن البراء، وهو مروي في السنن، اللي هو إذا يعني كان الإنسان في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة أتته من المؤمن أتته ملائكة بيض مع عليها لباس أبيض ومعها كفن من كفن الجنة إلى آخر الحديث في طوله، والمنافق بعكس ذلك يعني سود يأتي ملائكة ومعهم حنوط من أو مسوح من النار اللي هو الكفن الذي يكفن فيه، فعندما يأخذ ملك الموت لا يبقونها في يده طرفة عين الملائكة فيضعونها أو لا يذهبون بها إلى عليين وأولئك يرد بها إلى أسفل سافلين. هذه كأطيب ريح ارتفعت وهذه كأخبث ريح نتنة ارتفعت ثم يهوى بها إلى الأرض. يعني كالتخويف، يعني يمكن كالتخويف، يعني نلتمسه منه مقصودهم التخويف يعني من هذا، لأن حتى النفاق الواحد ما يأمن على نفسه. أنا خطبة اليوم عن النفاق، واحد ما يأمن، قلت الصحابة ما أمنوا على أنفسهم عاد كيف نحن؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو فتش يعني في كثير من العامة لوجد أكثرهم على النفاق، مصيبة يعني. لما تقرأ بعض كلام السلف وكذا تقول يعني هم خايفين على أنفسهم من النفاق وهم أهل إيمان وتقوى وصلاح، أجلش نقول نحن؟ فلذلك الواحد يخاف على نفسه، وما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يقول الحسن. ومع ذلك نطمئن إن شاء الله نقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قيل لعائشة قيل لها أخبرين عن الإيمان والنفاق، قالت اختصر لك أم أطيل؟ قال اختصري، قالت من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأظن منها المحافظة أيضا على الطهور فهو مؤمن. نعم، على الروح والجسد. يقول ابن القيم وغيره لما ذكروا قالوا بعضهم يحرق ويصبح ذر وكذا، قال أليس الله الذي خلقه؟ ألا يستطيع أن يوصل العذاب إلى كل ذراته أينما كانت؟ ها يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. إذن نسكت، نقول العذاب على الروح والبدن كما جاءنا الوصف من غير أن نتدخل في ذلك. حتى ذكر مثالا جيدا شيخ الإسلام، قال مثل أن الحي يعني الأذى كله يكون على البدن العذاب، وآثاره تظهر على الروح في ألمها وصراخها يعني. يقول وفي القبر العذاب على الروح وآثاره تظهر على البدن، حتى أنه قد يوجد في بعض البدن شيء مثل الحروق أو شيء من هذا بعد حفره، حتى قبل دفن بعضها يجدون أن جسده يسود مثلا سودادا غريبا يعني أو شيء من ذلك. يعني يقول بعض الأشياء تظهر وليس ضروري أن تظهر يعني، وبعض الأشياء تظهر لسبب مرض ما لها دخل في صلاح الرجل أو فساده. لكن المثال يقول مثل النائم، يقول مثله في القبر مثل النائم روحه تذهب وتسرح وتأتي، ثم إذا استيقظ إذا بدنه متعب، ليه؟ لأنه قطع 10 كيلو وهو بروحه يعني في النوم، فظهر آثارها على جسده بعد أن استيقظ مع أن جسده في مكانه ما تحرك. فهو يذكر أن هذا يشبه الموت، يعني النوم هو أشبه الأشياء بالموت، فهو شبيه بها في مثل العذاب أو النعيم. تجده يقوم مسرور مثلا من رؤيا رآها حتى وجهه تغير، ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال يا رسول الله نرى أنك يعني قد طابت نفسك وقد أشرق وجهك، أو كما قالوا يعني له، قال إني رأيت أو أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، إلى آخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب باقي سؤال في عذاب القبر ونعيمه، إن يعني نمشي سريع حتى نخلص يعني لا يبقى علينا شيء. قال ثم بعد هذه الفتنة، يعني لازلنا في اليوم الآخر، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. يعني إذا انتهى من الأسئلة والامتحان يقال للمؤمن نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، وأيضا يطمئن قد كنت كذلك لما يعني يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، قيل صدقت قد كنت كذلك، ثم يقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، ويفتح له من الجنة ويرى من طيبها ونعيمها ويقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة، مع أنه يرى مكانه الذي من النار لو أنه عصى الله. وأما الكافر أو المنافق فيرى أيضا كذلك مكانه من الجنة، يقال لو أطعت الله لكان هذا مكانك، ولكن هذا مكانك من النار فأبشر بما يسوءك. يعني يقول ربي لا تكون الساعة ربي لا تكون الساعة. وفيها أيضا أن هذا يأتي عمله الصالح في صورة حسنة، يقول من أنت الوجه الحسن الذي يأتي بالبشر، فيقول أنا عملك الصالح. وذاك يأتي بصورة سيئة فيقول ما هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بالشر، قال أنا عملك السيء. إلى غير ذلك يعني مما يكون في النعيم أو العذاب في القبر. يقول حتى إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا قد جاء فيه يعني من الأحاديث أن الله يمطر مطرا من السماء غليظا فتنبت أجساد الناس من الأرض من قبورهم يخرجون وتعاد إليهم الأرواح. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. غرلا يعني غير مختونين، يعني ليس ناقصا من جسدك شيء حتى يذوق النعيم كله أو يذوق العذاب كله، نسأل الله السلامة. حفاة يعني غير منتعلين، عراة ليس عليهم لباس. قالت عائشة يا رسول الله كيف يحشرون عراة، ينظر البعض إلى عورة البعض؟ فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، الناس شاخصة أبصارهم من هول المطلع، بعثوا من مرقدهم قبورهم، فالأمر هول، أخذهم من الهول ما ينسيهم اللذات كلها. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تدنو منهم الشمس قدر ميل، قدر ميل المسافة أو ميل المكحلة. يقول أنس لا أدري أراد النبي صلى الله عليه وسلم ميل المسافة أو ميل المكحلة، يعني هل هو الدنو يعني من قرب منهم تبعد عنهم ميل، أو تبعد عنهم ميل مكحلة يعني قليل جدا قريبة منهم جدا. فالميل هو معروف، الميل المسافة هذا، هذا قياس العرب موجود عندهم الميل، يقولون 5 أميال 6 أميال، واضح القياس هذا. طيب ما هو الميل، كم مقداره عند العرب؟ يقولون هو 2000 ذراع، في الذراع 2000 ذراع، وهو مقياسه حتى الآن الميل 2000 ذراع، لأن الذراع يقولون كم 58 سنتي، أنا ما أدري أي ذراع منها بس يقولون 58 سنتيمتر، فيطلع الميل أطول من الكيلومتر ب3 أخماس تقريبا، لأن الميل بالنسبة للكيلومتر 8/5 يعني 8 أخماس الكيلومتر. فإذا قلنا أنه المراد بالذراع ليس مقصودهم هذا التدقيق، لأن العرب ما يدققون مثل هذا، يعني 2000 ذراع يعني هي مثل الكيلومتر هذا الذي عندنا أو المعتاد به، هذا يسمى ميل أيضا. نقول ذراع يعني واحد متوسط، مو ذراع يطلع نصف متر 50 سنتي مثلا، فيصبح 1000 متر. فهذا ذكر أنه تدنو الشمس منهم ميلا فيلجمهم العرق، يعني هناك من يعرق إلى كعبيه، هناك من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى عانته، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعرق الناس بحسب أعمالهم، كل من كان عمله يعني صالحا لم يلجمه العرق، بل منهم من لا يأتيه شيء من حر الشمس، هم وين؟ في ظل العرش، في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلا تصيبهم شيء من ذلك. ومنهم من هو في ظل صدقته، إلى غير ذلك مما جاء مما يحمى من شمس يوم القيامة. طيب، أيضا من عرصات القيامة تنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثقلت موازينه يعني بالحسنات. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، السجلات التي يكتب فيها الحسنات والسيئات. فآخذ كتابه بيمينه، هذا المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هذا الكافر، فيأخذون كتبهم من خلف ظهورهم بشمائلهم، لأن هذه أخذ المستحي الذي خجل مما في كتابه. وأما المؤمن يأخذها وهو رافع رأسه يأخذها بيمينه حتى يقول ها أم اقرأوا كتابي، انظروا ماذا كان عملي. هذا يوم التغابن، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الكتب والصحائف وتوزن الموازين. الأخذ بالشمال، بعضهم قال قول لا يصح، يعني قال أن المؤمن يأخذ بيمينه والعاصي يأخذ بشماله والكافر يأخذ من وراء ظهره، وهذا ما في دليل حتى تفريق هذا في الكتاب أو السنة، وإن كان ذكره ابن حزم كان خطأ كلامه، نقول هذا يأخذها بشماله من وراء ظهره كما جاء. ومعنى هذا بعضهم قال أنه تدخل شماله من وسط بطنه حتى تخرج من ظهره ويأخذ بها كتابه، والله أعلم، هذه جاء فيها روايات لكن ما ندري عن صحتها. هذا بالنسبة في استلام الكتاب. أما بالنسبة للموازين فقالوا هل الذي يوزن العباد أنفسهم أو أعمالهم أو السجلات، وهل الميزان واحد أو موازين كثر؟ كل الثلاث يوزن، عمل العبد ويوزن العبد نفسه ويوزن السجلات، وهذا صحيح لأنها كلها توزن، لأنه قال يؤتى بالرجل العظيم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفار فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قدمي ابن مسعود كما صحيح قال إنها أثقل في الميزان من إيش؟ من جبل أحد. فعرف أن العباد يوزنون. ثم الله عز وجل أيضا قال فذاك الذي تعبد 60 سنة فقيل له أن أدخلك برحمة الله أم بعملك، قال بعملي، فيؤتى بنعمة البصر ويؤتى بعمله فيوضع في كفة، ونعمة البصر في كفة، فذكر أن الأعمال توزن. أيضا صاحب البطاقة الذي يؤتى على رأس الخلائق كما في سنة أحمد وغيره في سنة صحيح، فيؤتى له بسجلات مد البصر وتوضع في كفة، فيقال هل لك من حسنة؟ يقول لا يا رب، فيقال بلى لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش السجلات، لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا دليل على أن السجلات توزن يعني. وقيل الحسنات توزن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما توزن الحسنات والسيئات، ولم يذكر سجلات، فممكن أن توزن في سجلاتها، ممكن أن توزن بدون سجلاتها أعمالا، والوزن أيضا للأشخاص. فنؤمن بذلك كله، نصدق بذلك كله، ونقول نعلم أنه سوف يكون في القيامة، وإذا رأيتموه سوف تعلمون صدق ما جاءنا في الأخبار. أما الموازين فالأشهر والجماهير على أنه ميزان واحد له كفتان ولسان، لسان الميزان يعني يوضع في كفة، ولكن ذكر الموازين ثقلت موازينه يعني وزناته، وزن له كذا وزن له كذا وزن له كذا، فهذه تسمى إيش؟ موازين. والله أعلم يعني في ذلك. هذا أيضا قد يكذب به بعض الفرق، لأجل ذلك نص على ذكره في العقائد، وإن كان وصف في يوم القيامة أطول من ذلك كله، لكن نأتي بحسب المذكور حتى لا يطول علينا الوقت. قال ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني لما يخلو الله ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه، كما في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين ليس بينه حاجب ولا ترجمان، هكذا في حديث عدي. وفي حديث ابن عمر لما سئل عن النجوى قال يخلو به فيقول أي عبدي أو أي فل، فل يعني تصغير فلان، أي فل ألم أزوجك، ألم أسودك، ألم أجعلك ترأس وتربع، فماذا صنعت؟ فيقول يا ربي قرأت القرآن فيك وجاهدت فيك وفعلت وفعلت. إذا كان منافقا يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع أو ليقال كذا أو ليقال كذا، إلى غير ذلك من الامتحان الذي يكون لهؤلاء العباد. أما المؤمن فيعرض له عرضا ولا يناقش الحساب، أما من يناقش الحساب يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. كيف مناقشة الحساب؟ أن يقال فعلت كذا يوم كذا، فالمؤمن يقول أي ربي أعرف، وفعلت كذا يوم كذا فيقول أعرف، وفعلت كذا يوم كذا أي أعرف، قال إني سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ولم يذكر الله بعض بوائقه بعض ذنوبه العظام، فيقول يا ربي فعلت كذا أنا أيضا يوم كذا فعلت كذا، فيضحك الرب عز وجل يقول ولها قد غفرت. لكن الشاهد من هذا أنه عرض وليس فيه مناقشة. المناقشة كيف؟ لما يقال له فعلت كذا يوم كذا، لما فعلت؟ إذا قيل له لما فعلت معناه مناقشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. لذلك قالت لما اعترضت حفصة في الرواية الأخرى ذكر عائشة قالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلكم العرض، حساب اليسير العرض، يعرض عليه وتغفر، ولكن من نوقش الحساب عذب. فلذلك يجوز أن تدعو تقول يا ربي لا تناقشني الحساب، ها؟ يا ربي اجعلني ممن عرض عليه وحوسب حسابا يسيرا، يعني يجوز مثل هذا. ولا شك أن الأدعية النبوية الثابتة أولى من كل دعاء. طيب، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يعني كما جاء في بعضهم يعني يوقف كذا، لكن بعض العتاولة منهم لا، يؤتى بهم الأمم تؤتى جثية عند جهنم من الكفرة، ثم يؤخذ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويرمون إلى جهنم. فهؤلاء نسأل الله السلامة، هؤلاء عتاولة ورؤوس الكفرة يقذفون قذفا في النار تقذفهم الملائكة. وأما بعض الكفار أنه يقرر، نعم قد يقررون، لكن ليس لهم حسنات يجزون عليها. طيب، من الأشياء التي في عرصات القيامة ويكذب بها بعض الطوائف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض الراجح عندي أنه دائري الشكل وليس كما يظن بعض، بعض قال مربع، هذا خطأ، ما جاء في وصف أنه مربع، جاء أنه عرضه وطوله سواء وزواياه سواء، فطوله وعرضه سواء. المربع لما تأتي إلى قطره من الزاوية للزاوية أطول من الضلع، فهذا لا يدخل فيه. ثم هذا أربع زوايا، أما الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم زواياه سواء ولم يعدد فيها عدد زوايا، والدائرة زواياها 360 زاوية اللي هو خطوط اللي يسمونها من النقطة الوسط مركز إلى الدائرة. فهذا الحوض الدائري النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أنه مسيرة شهرين، وجاء في وصفه أنه مسيرة شهر، هذه كلها في الصحيحين. فمسيرة شهرين هذا يكون في الأحواض إذا كان من الحافة إلى الحافة، مثل حياض النخيل عندنا عند العرب هنا يسمونه حوض النخيل وحياض الزرع، تكون دائرية كلها، فيكون من الحوض من حافته إلى حافته هذا يسمى القطر، فمسيرة شهرين، ومن النخلة إلى حافة الحوض مسيرة شهر، يعني من المركز إلى الوسط. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة شهر مثل ما بين المدينة وبصرة الشام، وقال مثل ما بين عدن إلى صنعاء إلى عمان الأردن، هذا الضعف، وقال مسيرة شهرين، وقال مسيرة شهر، ثم قال مثل ما بين عدن إلى أيلة، أيلة اللي هي أيلات اللي على رأس العقبة، هذه الآن في إسرائيل في جنوب إسرائيل يعني فلسطين هي يسمونها أيلات على الخليج العقبة، فمن أيلة إلى عدن، وجاء من طوله من الجحفة إلى عمان أو إلى الشام، أبو بصرة، بصرة هي اللي تسمى الآن في سوريا تسمى حوران. فعرفنا أن هناك مسافة ونصف هذه المسافة، وهو حوض واحد وزواياه سواء وطوله مثل عرضه، فعرفنا أنه لا يكون إلا في الشكل الدائري. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أيضا جاء في وصفه أنه وأطيب ريحا من المسك وإن لم يذكره الشيخ هنا، وجاء أيضا أبرد من الثلج، فهذه أوصاف في طعمه وبرودته وحلاوته ورائحته. طوله شهر وعرضه شهر، هذا تكلمنا عنه وجاء في الصحيحين ذلك كله. وآنيته عدد نجوم السماء، جاء في مسلم بل أكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم آنيته، وقال كيزانه في لفظ أكوابه، وفي لفظ أباريقه عدد نجوم السماء بل أكثر، كذا قال في صحيح مسلم. فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، الذي يشرب بعدها شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني لا يشرب في الجنة. ما معنى لا لم يظمأ بعدها أبدا؟ يشرب نعيما، لا يشرب ظمأ، الظمأ ينقطع مع تلك الشربة، مع شربة الحوض لن يصيبك ظمأ بعدها في العرصات الباقية إلى أن تدخل الجنة، ما في ظمأ. حتى لو دخلت الجنة ما في ظمأ. طيب أشرب من هذه الأنهار ومن الخمر، إيش أشرب؟ تلذذا فقط، لذة، لذة ونعيم، ليس فيه جوع ولا عري ولا عطش. هناك من يحجب عن هذا الحوض، وهذا أيضا مهم، لأن ليس كل من يحجب عن الحوض هم فقط الأمم الأخرى أو الكفرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، لما سألوه قالوا كيف تعرفنا من بين الأمم عندما نرد الحوض، قال تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. رأيتم لو أن رجلا عنده خيل بهم وخيل أخرى محجلة أيعرف هذه من هذه؟ قالوا نعم. قال تردون علي غرا محجلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يحجب عن الحوض من هؤلاء الغر المحجلين، فقال يذاد أناس من أمتي. كيف عرف أنهم من أمته؟ غر محجلين، لأن الذي لا يصلي ولا يتوضا هذا مو من أمته ترى، وهذا من أدلة كفر تارك الصلاة عندنا. فإذا رأى هؤلاء الغر المحجلين الذين يذادون عن الحوض فيقول أمتي أمتي، في بعضها صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري إن ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرجع قهقرا، وفي لفظ لم يزالوا مرتدين على أثارهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال علي بن مدين الإمام أحمد وغيرهم، قال هؤلاء الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحابه، قال هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب مسيلمة، كانوا يصلون، تعرفون أنهم كانوا يصلون، بس قالوا مسيلمة نبي، ومانع الزكاة كانوا يصلون، هذول يأذنون هؤلاء يأذنون، يوقفون يقفون لأداء الصلاة في المعركة، صلون ثم يرجعون يتقاتلون مع الصحابة. تدرون عن هذا ولا ما تدرون؟ ونوقف بنصلي كلنا يبيع عبد ربه، ويصلون والصحابة يكفرون يقول هذا كفار، قاتلونهم لأنهم منعوا الزكاة. أي الأمر مو بلعب ترى، منع الزكاة هذا كفر، ولذلك من قاتل عليها اجتمع الصحابة على أنه كافر الذي يقاتل على الزكاة. ترددوا قبل أن يبدأ أبو بكر في قتالهم، فلما رأوا أن أبو بكر يقول رأيت أن الله شرح صدره للقتال، وعرفت أنه لما قال أن الزكاة حق المال يعني من لا إله إلا الله، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها. قال أبو بكر والزكاة حق المال يعني من لا إله إلا الله، وقال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيقول لعمر لما المحدث عمر ليس ملهم عمر، قال لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، وإلا الذي يقول إنهم لم يكفروا فيجعل أبو بكر هو أول المكفرين بغير تكفير، ولا لا؟ وش رأيكم؟ قلوا له أبو بكر يعني أول المكفرين كما تقول، يقول هذا حسن مالكي الخبيث هذا الزيدي الرافضي، هذا يقول أول المكفرين أبو بكر كفر مانع الزكاة، فانتبهوا. ولذلك أهل الحديث وأهل العلم كلهم، حتى أبو عبيد في القاسم السلام في كتاب الإيمان لما ذكر نواقض الإيمان وذكر الشرك يعني وترك لا إله الله، ثم ذكر ترك الصلاة، ثم ذكر مانع الزكاة، قال وهم منعوها غير جاحدين بها، كانوا مقرين بها ولكن منعوا أن يدفعوها، فقاتلوا أبا بكر، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على الردة والكفر، وهذا هو مذهب السلف. لكن تتغير الأمور، والحمد لله فيه عدد من أئمة المذاهب يذهبون إلى أن من قاتل على الزكاة يكفر، فنقول هؤلاء الذين معهم الحق ومعهم الدليل ومعهم أبو بكر والصحابة. بعضهم يجي يقول لا، الصحابة ما وافقوا أبو بكر في التكفير لكن وافقوا في القتال. نقول شو الدليل؟ أبو بكر لما استتاب هؤلاء المانعين قال أول شيء تشهدون أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة؟ قالوا نشهد أن قتلانا في النار وقتلانا في الجنة، ونزع منهم السلاح، ثم بعد ذلك شدد عليهم وقال ادفعوا ديات قتلانا. فقال عمر لا، أما هذه فلا يا أمير المؤمنين، فالذين قاتلوا إنما قاتلوا جهادا في سبيل الله، يعني ما يريدون أن تدفع لهم ديات. فسكت أبو بكر، يعني عرف أن هذه صحيح. لكن انظر قول أبو بكر فيهم هذا كله الباقي، في أنه قتلهم في النار، يقول الإمام أحمد ما بعد هذا يعني في السنة قال، يعني هذا تكفير لهم. الصحابة وش قالوا؟ قالوا لأبو بكر لا والله يا أبو بكر، ترات في تكفيرك لهم، حكمك عليهم بالنار، كفرتهم ما يصلح. في أحد راجع في هذا؟ ما راجعه أحد، ولا يعرف لأبي بكر رضي الله عنه مسألة أخطأ فيها رضي الله عنه وأرضاه، كما قال شيخ الإسلام هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا وش ظنكم أبو بكر أخطأ؟ ما أخطأ أو قال خطأ إلا ويراجع فيه فيرجع، إذا كان ما يستمر في مسألة وهم قلة. بل ما اختلف الصحابة في أمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ردوه إلى أبي بكر إلا وجدوا عنده الدليل. أول اختلاف اختلفوا فيه قالوا أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، فأزاحوا السرير وحفروا مكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته ودفنوه في حجرته. ثم اختلفوا قالوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما نأكل في هذا المال، يعني لهم من الفيء نعطيهم حقهم من الفيء، جعل رزق النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الرمح، وأهل بيت نعطيهم من بيت المال من فيئهم ونصيبه. فكذلك جعله أبو بكر رضي الله عنه. فما اختلفوا في شيء ردوه إلى أبو بكر إلا وجد عنده دليلا رضي الله عنه وأرضاه. لا بد الرجوع، ما هو فقط إلى العلماء، يعني الرجوع أيضا لأقوال الصحابة ولأقوال أهل العلم والترجيح بين الأدلة والنصوص الصحيحة. فإن كنت من أهل العلم يعني قادرا على الترجيح تجد العلماء اللي عندك مختلفين، طيب من أرجح؟ أرجح بعد الدليل يعني والنظر في الدليل. لا شك أرجع للكبار، هو الخلاف بين الكبار، لكن إذا اختلفوا ويش أصنع؟ ما فيه إلا الرجوع إلى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إجماعهم حجة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيقول شيخ الإسلام يقول عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين، يقول ذكرهم باسم الخلافة، فسنن الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة في سياسة الناس وفي الخلافة يرجع لهؤلاء الأربعة. وأما في بعض المسائل التي ليست في الخلافة فقط بل حتى في مسائل الأحكام الأخرى التي لم يرد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا بكر وعمر أولى بالصواب من غيرهم. ولذلك لما قال ابن عباس لعروة بن الزبير، وكان حاضر من عروة بن الزبير، قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، ابن عباس يرى وجوب التمتع، فقال ابن عباس فقالوا أن أبو بكر وعمر لم يعني يقولوه فيها. قال أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن ينزل عليكم العذاب. فقال عروة يا ابن عباس ما أنت بأفقه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر. فسكت ابن عباس، لا شك يسكت، هو أفقه له. ولذلك لما يأتينا واحد نقول له يعني أن ترى أن التمتع واجب؟ تقول نعم. نقول أبو بكر لم يوجبه ولا عمر، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه وجوب، وإنما ألزم الصحابة في تلك الحجة أن يتحولوا إلى من ساق الهدي أن يتحول إلى التمتع لكي يبين للناس أنه جائز. وإلا يخشى من كلامك أن تقول أن أبو بكر وعمر بدلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما تقول الرافضة، فأنت معنا ولا معهم؟ تقول معكم ولا لا؟ مع الذين يقولون أنهم لم يبدلوا، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأن فقههم في هذه المسألة أن التمتع سنة كما قال عمر لما سأله رجل عن التمتع قال إن بعضهم ينهاني عنه قال لا أصلت السنة، ولكننا ننهى عن كثرة التمتع حتى لا يهجر البيت، فهو يرى أنها سنة ولا يرى أنها واجب، فكانوا يفردون أو يقرنون أيضا، وكل هذا جائز، فالتمتع جائز والقران جائز والإفراد جائز، بدليل أن عيسى بن مريم ينزل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كأني به ملبيا من فج الربحة بعمرة أو بحج أو بهما جميعا، يعني ذكر الإفراد وذكر التمتع. فلو كان لا يجوز الإفراد على قول ابن عباس لما ذكره عيسى عليه السلام في ذلك، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فعل عيسى، لأن عيسى بيحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن هذه الأنساك كلها جائزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها بمثل هذا اللفظ أيضا. إيش اللي طلعنا من الصحابة؟ ما بعد جينا الصحابة ولا؟ طيب، قال والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط على متن جهنم قيل أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ولم يصح في هذا حديث، هذا ذكره أحد الرواة في مسلم، يعني قال لو بلغني، يعني كان بلاغا يصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يقول بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، لكنه ليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم متصل. فهو صراط بين الجنة على متن جهنم، صراط على متن جهنم، إذا جزت الصراط قطعته إلى القنطرة. قال وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطيهم الله عز وجل، يأتيهم هؤلاء المنافقين فيها، فينطلق بهم يتبعونه على الصراط. فإيش أوصافهم على الصراط؟ فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، عليه كلاليب وهو مزلة مزلقة، يخطف الناس بكلاليبهم، تخطف الناس الكلاليب هذه التي كشوك السعدان، يعني حدائد منعطفة في آخرها، فتعلق في الناس وتجرهم إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم، الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، فمن لم يكن مفرط فينجو بإذن الله، وأما الرحم والأمانة للدين والأمانة فهما على جنبتي الصراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. القنطرة هذه كما في صحيح البخاري، إن المؤمنون إذا جازوا الصراط، يعني لا يجوز الصراط إلا إيش؟ إلا أهل الإيمان، إذا جازوا الصراط انتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه كان في الدنيا، ينطلقون إلى الجنة مفتحة لهم الأبواب. هذا تقريبا أيضا من وصف الآخرة أو عرصات القيامة، وليس هذا يعني درس محل الاستطراد فيها، لأن وصف الآخرة يحتاج إلى دروس تفصيلية، يعني نمر عليها إيجازا، وللرد على من أنكر أشياء منها. هو بين الجنة والنار، يعني إذا جزته انتهيت إلى الجنة، فهذا معناه، وإلا هو فوق متن جهنم، يجوزونه جهنم تحتهم، فيجوزون فينتهون إلى قنطرة، مكان حاجز بين النار وبين الجنة. فإذا القنطرة هذه مثل ما يقال القنطرة هو المكان الحاجز، مثل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، تضع أشياء حديد مربعة كذا ويصبون فيها الذهب والفضة حتى يقنطره بحجم الذي تريده، إما دائري ولا مربع. فالقنطرة هو المكان الحاجز هذا بين الجنة والنار، ينتهون إليه ثم يتقاصون مظالم كانت بينهم ثم ينطلقون إلى الجنة. أما يقولون من جاز القنطرة، يقول فلان جاز القنطرة فلان كذا، يعني في التصحيح والتضعيف الرجال، فإذا قالوا فلان ثقة وكذا، فلان جاز القنطرة، القنطرة يعني خلاص عاد يجرح بشيء، إلا هي آخر العرصات. والله المستعان. لا، ما يعبر على صراط إلا أهل الإيمان، أهل الإسلام يعني، وفيهم المنافقون لكن لا يخطفون، فهذا من استهزاء الله بهم أنه ينطفئ عليهم النور وهم في الصراط، فيبدأون يسقطون في جهنم 70 سنة حتى يصلوا إلى قعرها، لأنهم هم في الدرك الأسفل من نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام سهل الوصف، لكن ليس الخبر كالمعاينة. نعم. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هذه الآن خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته، وهذا مما يكذب به المعتزلة. تذكرون المعتزلة كل شيء يكذبون به، فهم لا يرون أن أحد يشفع لأحد. مالك إلا عملك، إن كان سيئاتك فوق حسناتك فأنت في الدرك الأسفل أو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ما تخرج منها أبدا. وهكذا ما عندهم شيء اسمه شفاعة أو أنه يعذب فيخرج. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ما صح في الحديث، يعني أنه أول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني دخولا للجنة من الأمم. وقال: أنتم كما في المسند توفون 70 أمة، يعني عدد الأمم في الأرض وأجناسهم 70 جنس أو 70 أمة، أمة اليهود، أمة النصارى، أمة المجوس، أمة كذا، أمة كذا. فأمة الإسلام الذين هم في آخر الأمم في الدنيا، كل من دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قومه فقط، لأن الأمم الأخرى يبعثون إلى أقوامهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث للعالمين كافة. لذلك من دخل في الإسلام فهو من أمته، لأن الأمة تطلق على أمة الجنس يعني العرب، وأمة الديانة الدعوة، وأمة الإجابة يعني أمة الدعوة. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ العرب فقط؟ لا، جميع العالمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت للناس، كان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت للناس عامة. فهنا أمته هي آخر الأمم وجودا في الدنيا، ولكنهم أول الأمم دخولا للجنة، وهم أكثر أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ألا ترجون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يقول: فكبرنا وهللنا. فقال: ألا ترجون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا وهللنا. قال: أنتم نصف أهل الجنة، فكبرنا وهللنا. قال: وشركاء الناس في الثلث الآخر. ثم جاء في الحديث الآخر قال: الجنة 120 صفا، من هذه الأمة 80 صفا، يعني كم؟ ثلثي أهل الجنة هم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإجابة هم ثلثي أهل الجنة، 80 صف من 120 صف. كم طول الصف يعني؟ الله أعلم كم طول الصف، لكن من هذه الأمة 80 صف، يعني ثلثي أهل الجنة. ولا يستغرب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد ما بين مصراعي الجنة، مصراعي الباب الواحد وهي 8 أبواب، مسيرة شهر في بعضها 40، ولا يأتين عليه يوم القيامة وهو يوم وهو كضيض الزحام الداخلين. شوفوا زحمة عند دخول المسجد النبوي، ولا هذا اللي عرضها إيش؟ مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني 1000 كيلو، 1000 كيلو مسيرة شهر، هذا مسيرة شهر عند العرب يقيمون. فسبحان الله، صح أن أجسامهم كبيرة، بس مو يعني كبر آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام الواحد منا كبره 15 مرة يعني في طوله، ولا 30 يعني مثلا متر، أنه طوله 60 ذراعا في 30 متر يعني، ويعني وعرضه مناسب لطوله. أما حديث 7 أذرع لا، ما يصح هذا. فتقول الناس بهذا الطول يعني معقول، لكن بيكون عرض الباب بهذا الحجم يعني الأمم اللي بتدخل كم؟ هذه رحمة الله عز وجل في أهل الإسلام وأهل الإيمان. لكن بالمقابل الإنسان لا يقرأ هذه الأحاديث وينسى الأحاديث الأخرى، وفي أحاديث في ناس بيدخلون النار، النار لا تصبر عليها ولا دقائق، كيف تصبر عليها مدد؟ نسأل الله السلام والعافية. قال: وله في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام، يتراجعون الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيحين، وهو حديث أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر ذلك أن الناس يوم القيامة تدنو منهم الشمس فيلجمهم العرق فيأتون إلى آدم فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله أن يفرج عنا؟ فيقول: نفسي نفسي، أني قد نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى أول الرسل نوح. ثم هكذا، وتعرفون أن نوح يعتذر أيضا بسبب دعوة له دعاها على قومه، وكذلك إبراهيم عليه السلام يعتذر بسبب ثلاث كذبات، يقول: كذبت ثلاث كذبات، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان منها في ذات الله، مثل فعله كبيرهم هذا، ومثل اسألوه من كانوا ينطقون، أو قال: إني سقيم، هذه ثنتين فعله كبيرهم، وإني سقيم، وهو قصد هنا محتاج إلى ربي. وقوله إن لما دخل مدينة الجبار: إن سارة هي أختي، يعني أخته في الله، لكي يتقي قتل هذا الجبار له. طيب، إبراهيم اعتذر كذلك، وموسى يعتذر يقول: إني قتلت نفسا. وعيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، ولكن يقول: ألا أدلكم على رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقول: أنا لها أنا لها. يقول: فأذهب وأدخل على ربي في داره. وفي اللفظ الآخر قال في حديث الإسراء والمعراج، قال: والله في مكانه، جئت ربي وهو في مكانه. في لفظة المكان قال بعض السلف تطلق الله عز وجل، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال: أين؟ وكما قال هنا قال: وآتيه في مكانه، فأسجد ما شاء الله، فإذا رأيت ربي سجدت ما شاء الله أن أسجد. وفي لفظ آخر قال: فأسجد أسبوعا، يعني سبعة أيام، فيفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لا أحفظه الآن، يعني في الدنيا. يقول: ثم يقال لي: ارفع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي يا رب. قال: فأنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. فيبدأ هذا الحساب وتوضع الموازين. وأما هذه الشفاعة لا يشفع فيها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو هذا اللواء، لواء الحمد، وهو الشفاعة الكبرى تسمى. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة عندما يأتي ويأمر بفتح الجنة لأهل الجنة صلى الله عليه وسلم، يعني يقرع الباب فيشفع أن يؤذن لأهل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فناء النار هذه مسألة اختلف فيها السلف، لكن الصحيح أنها لا تفنى. وذكر هذا ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر أن بعض أهل العلم قالوا بفناء النار، ولكن هذا حتى الإمام أحمد قال: من قال أن الجنة تفنى أو فناء فهو كافر. وأما النار فلم يكثر من قال بفنائها. لماذا؟ لأنه وجد من قال من أهل الإسلام، لكننا نقول غلط في ذلك وأخطأ، والصواب أنه لا تفنى، لأن الله عز وجل أخبر أنها لا تفنى بدليل قوله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا من عذابها. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: وما هم منها بمخرجين. كل هذه الآيات يقولون ما لم تفنى، نقول: ما دليلكم على تفنى دي؟ ثم الله عز وجل بيّن كل الأسباب التي تمنع فنائها وذكرها، وبين أنها موجودة، وأنه كلما ظن أنها خبت، يعني يظن أنها خبت، زادت سعيرة، فهي في ازدياد، ما في خبو ولا ضعف. وأن هؤلاء لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف من عذابها، فإيش معناه؟ معناه سرمدي العذاب. ثم شبهة أنهم عملوا وقتا محدودا فلا يطال، نقول: أيضا هم ناويين يستمرون على هذا، فنيتهم يأخذون بالنية يعني أيضا. ثم الله عز وجل أخبر عن نيتهم، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حين لو ردهم الله عز وجل للدنيا لكفروا، حتى بعد أن يروا الآيات، حتى بعد أن يروا الآيات يقولون: سبحان الله، طيب ما يعتبرون؟ يا أخي أنت أعلم أم الله؟ الله خلقهم جنس كافر لا يؤمن بالله أبدا ولو رأوا الآيات العظيمة، الله خلقهم هكذا، أنت أعلم أم الله بخلقه؟ فإذا الله أعرف بهم وأعلم بهم. فالإنسان ينظر إلى كل من لا يهتدي ينظر بنظرين: نظر ما الواجب علي في دعوة الناس، والنظر الآخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله بالقدر هو يعلمه، فأنت لا تذهب نفسك عليهم حسرات، حتى من تجده ضل وأصبح مبتدع ولا ضال تحزن حزنا يسيرا، لكن تدعو وتبذل الوسع الذي عندك ثم تعلم أن الله أعلم بخلقه. فهذا الإنسان يرد دائما يتعامل بين القدر والشرع، يعرف السنن القدرية والشرعية ويؤمن بها، لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. يقول: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من يستحق النار. نعم، كم باقي؟